بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 31. به المستمع عبد الرحمن الصالح المحمد من الرياض. في سؤاله الأول يقول: ما مدى صحة الحديث القائل ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر؟ وكيف يكون التصديق بالسحر؟ أهو بقدرة الساحر أم بالتصديق بما يراه المسحور قد تغير عما كان قبل أن يسحر؟ أرجو توضيح هذه المسألة، جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الحديث الذي أشار إليه السائل ثلاثة لا يدخلون الجنة، فقد رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم وأقره الذهبي رحم الله الجميع. وأما معناه فهو الوعيد الشديد بحق من يصدق بالسحر مطلقا، ومنه التنجيم لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والتصديق بالسحر ذنب عظيم وجرم كبير، لأن الواجب تكذيب السحرة والمنجمين ومنعهم والأخذ على أيديهم من تعاطي هذه الأعمال الذميمة، لأنهم بذلك يضلون الخلق ويروجون على الناس ويفسدون العقائد. والسحر كفر كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة، والواجب قتل السحرة. فإذا صدقهم فمعناه أنه وافقهم وأنه أقرهم على مهنتهم الخبيث، الواجب تكذيبهم ومحاربتهم ومنعهم من مزاولة هذه الحرف الذميمة. أما تأثير السحر وما يترتب عليه من الإصابات فهذا شيء واقع، ويؤثر، يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه ويفسد بين الناس، تأثيره هذا شيء واقع. إنما تصديق الساحر فيما يقول ويدعي من علوم الغيب وغير ذلك، وتصديق المنجم ما يدعي من علوم الغيب والإخبار عن الأمور الغائبة والمستقبلة، هذا فيه وعيد عظيم وفيه إثم كبير، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يقول: ما الحكم الشرعي في من حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار أن لا تفعل شيئا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا؟ وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك فما الحكم؟ إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء من الأشياء، فهذا يأخذ حكم اليمين، يكفر كفارة يمين وينحل. أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها ألا تفعله، فإنه يحنث بذلك ولو لم يعلم، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين. وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف، فإن الحالف يأثم بذلك وتكون عليه الكفارة سواء علم أو لم يعلم. في هذه الحالة، فيما لو طبعا تعتد إذا كانت مطلقة، تبدأ العدة من وقت المخالفة، هي لا تطلق إذا كان قصده من الطلاق منعها من ذلك، هذا لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا إذا قصد الطلاق، ولذلك تحله الكفارة. أما إذا كان قصد تعليق الطلاق، قصد تطليقها ولم يقصد منعها من فعل الشيء وإنما قصد تطليقها إذا فعلته، فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء المخالفة إذا فعلت هذا مختارة ذاكرة لليمين. وإذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خالفت، فهي العدة لا تتعلق بعلمه وإنما تتعلق بحصول المعلق عليه. إذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق، فإنها يبدأ طلاقها من حين فعلها وتنتهي عدتها بمضي وقتها، سواء كان بالحيض أو بالأشهر، سواء علم هو أو لم يعلم. يعني لو عشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة وعليها الإثم الأكثر، لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عمل. هذا يختلف باختلاف الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيا وعاشرها في زمن العدة لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجعة، مثلا لو كان غائبا حلف عليها ألا تفعل شيئا ثم سافر، وهي فعلت في غيبته وانتهت العدة وهو لم يعلم أنها فعلت، إلا أن يحصل منه مراجعة. لا يجوز له، إذا خرجت العدة فقد بانت منه ويحرم عليه، تحرم عليه. فهذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع صالح مهدي حمود من العراق البصرة. في سؤاله الأول يقول: ما معنى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وما هما البحران المقصودان في الآية؟ مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران، يتجاور البحران، هذا معنى يلتقيان. والمراد بالبحرين العذب والمالح، البحر العذب والبحر المالح، وقيل المراد بذلك بحر فارس وبحر الروم حيث يلتقيان في المحيط. البحران إما أن المراد بهم العذب، البحر العذب والبحر المالح من غير تعيين، أو المراد بذلك بحر فارس بحر الروم، ولكن الصحيح الأول أن المراد العموم. ومعنى يلتقيان يعني يتجاوران، بينهما برزخ لا يبغيان أي أن هذا لا يختلط بهذا مع التقائهما. والبرزخ قيل إنه العازل بينهما، وقيل إن البرزخ المراد به شيء من الأرض، البرزخ إما عازل بينهما وإما حاجز بينهما من الأرض. طبعا في هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض ولا يؤثر بعضها على بعض، لا المالح ينقلب إلى عذب ولا العذب ينقلب إلى ملح، كل منهما يبقى بخصوصياته. نعم، معنى قوله مرج هنا أرسل أو خلق، أو الظاهر والله أعلم أن المراد مرج خلط بينهما أو التقى، أو أنه سبحانه وتعالى لاقى بينهما. نعم، جعل بينهما التلاقي. السؤال الثاني يقول: إذا توفي شخص وكان في حياته لا يصلي بتاتا، أو كان يصلي حينا ويتركها أحيانا، فهل يجوز أن تؤدى عنه الصلاة بعد وفاته؟ وإذا لم يكن ذلك جائز، فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ له القرآن؟ وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه؟ أولا، الصلاة لا تفعل عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة، لا عن الحي ولا عن الميت. ثانيا، من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك حتى مات، هذا حكمه أنه كافر والعياذ بالله، لا يجوز أن يترحم عليه ولا أن يدعى له ولا أن يتصدق عنه، لأنه مات على الكفر. لأن من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك إلى أن مات هذا كافر، لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا أن يستغفر له ولا أن يتصدق عنه. وأما بالنسبة لما يلحق الميت بعد موته من الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفا انتفع به في سبيل سبل الخير، واستمر هذا الوقف يغل بعد وفاته، فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف. كذلك إذا علم علما ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة، فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت، لأنه علم الخير. وكذلك إذا ألف مؤلفات ينتفع المسلمون بها، فإن هذا علم ينتفع به ويعود أجره لمن انتفع بهذه المؤلفات ما بقيت. وكذلك إذا طبع كتبا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها، أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته ويلحق من بذل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث، فإن هذا يلحقه الأجر وإذا تقبل الله دعواتهم. كذلك الصدقة عن الميت، أن ورد أن الميت يتصدق عنه وأن ذلك ينفعه. وعمم بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم عمموا أن أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت أن ذلك ينفعه. كذلك الحج، ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبا عليه، وينفعه إذا كان تطوعا. الحج والصدقة والدعاء والوقف، كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث يقول: في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام بدون عذر مشروع، هل يكفي قضائي لها فقط؟ وماذا يلزمني غير ذلك؟ فإني نادم على ذلك أشد الندم، وعازم إن شاء الله على ألا أعود لمثل هذا أبدا. الإفطار في نهار رمضان من غير عذر خطأ كبير وجرم عظيم والعياذ بالله، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا في المستقبل، ويحافظ على صيامه. ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها، عليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتها بعدما تبت إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يعفو عن ما سبق. نعم. لا يلزمه يطعم مع إذا كان جاءت عليه رمضان آخر إذا كان أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه إطعام عن كل يوم مسكين أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا إذا كان أتى عليه رمضان آخر ولم يصومها من غير عذر. نعم. أما إذا كان خرها لعذر ولم يتمكن فإنما يكفيه القضاء فقط. نعم. والإطعام كم مقداره؟ يعطي كل مسكين نصاع. هذا هو الأحوط. نعم. نصاع من الطعام المعتاد في البلد. نعم. هذا المستمع محمد علي ترك من تركيا بعث بثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. كانت اليهود قد قالت للمشركين قريش المشركين من أهل مكة يسألوا هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل: المسألة الأولى عن أصحاب الكهف، والمسألة الثانية عن ذي القرنين، المسألة الثالثة عن الروح، فإن أجابكم عنها فهو نبي. نعم. الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله الإجابة عن هذه الأسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، وأما الروح الله سبحانه وتعالى قال قل الروح من أمر ربي، فلم يجيبهم إلى سؤالهم وإنما بين أنها من خصوصياته سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلقها وهو الذي يعلمها ولا يعلمها أحد من الخلق، فهي سر من الأسرار ولا تزال سرا، وهذا من معجزات القرآن، فإنه مع تقدم الطب والمهارة فيه ومع حرص الناس على البحث في هذا الشأن لم يعرفوا شيئا عن حقيقة الروح قل الروح من أمر ربي، على أن المراد بالروح ما يحيا به الإنسان، هذا السر الذي يحيا به الإنسان يكون حيا، وإذا فارقه مفارقة تامة يكون ميتا، وإذا فارقه بعض المفارقة يكون نائما. فالروح لها اتصالات بالبدن، اتصال بالبدن وهو في بطن أمه، واتصال بالبدن بعدما يولد في الحياة الدنيا وهو متيقظ، واتصال بالبدن وهو نائم، واتصال بالبدن وهو في القبر، واتصال بالبدن في الدار الآخرة، وهذا الاتصال الأخير اتصال لا مفارقة بعده فهذه الروح من العجائب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل المراد بالروح جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل المراد بالروح ملك من الملائكة أو جماعة من الملائكة، فعلى كل حال الروح سر من أسرار الله لم يطلع عليها عباده سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالبشر مهما أوتوا من العلوم والمعارف فإن علمهم قليل أو لا شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن نعمة ومنة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فهو من أكبر النعم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فهو من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذا النبي الكريم وعلى أمته إلى يوم القيامة، لأن به سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. الله قادر على أن يرفع هذا القرآن وأن يزيل هذه النعمة كما أنزلها، كما أنه هو الذي أنزلها فهو قادر على رفعها، وذلك مما يوجب على العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ليستفيدوا منها وينتفعوا بها. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك.